يعني يكن على شريعة نبي معين، لكنه لم يكن مع أهل الأوثان ولم يكن مقرا لعبادة الأوثان كما كانت قريش تفعل. وأما عن التعبد به فالذي يظهر أنه لم يكن متعبدا لأنه لم يكن عالما بها، لا يعرف الشرائع السابقة، وإنما يعرف فقط الإيمان بالله وحده واستحقاقه لأن يكون هو المعبود دون سواه، وأما تفاصيل الشرائع فإنه لا علم له بها. تفضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأصول المختلف فيها أربعة. أحدها شرع من قبلنا ما لم يرد نسخه، شرع من قبلنا ما لم يرد نسخه شرع لنا في أحد القولين اختاره التميمي والحنفية. شرع من كان قبلنا يعني من الأنبياء والأمم التي بعث فيها أنبياء شرع لنا. هنا بعض القيود التي لا بد منها في تحرير محل النزاع. شرائع الأنبياء السابقين إما أن يرد في ديننا في شريعتنا ما يوافقها صراحة، وإما أن يرد ما يخالفها صراحة، وإما أن يسكت عنها. فإن ورد ما يوافقها صراحة فلا شك أننا نعمل بما وافق الشرائع السابقة من شريعتنا، ولكن لا نعمل به لأجل أنه شريعة أمة مضت، وإنما لأجل أنه شرع لنا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا لا يدخل في محل النزاع. وكذلك القسم الثاني، وهو ما جاء في شرعنا التصريح بنسخه أو عدم أو ما يعارضه صراحة، ما جاء في ديننا ما يعارضه صراحة أو جاء فيه ما يدل على نسخه، فهذا أيضا ليس شرعا لنا باتفاق. يبقى ما ثبت في شرائع الأمم السابقة ولم يرد في القرآن ولا في السنة ما يدل على صحته صراحة ولا على رده ونسخه صراحة، فهذا هو محل الخلاف. إذن نستطيع أن نقول أن محل الخلاف في شرع من كان قبلنا هو ما ثبت من شرائع الأنبياء السابقين، ما ثبت ثبوتا صحيحا يعني بطريق صحيح، إما نقله النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون نقله أو ذكره الله في كتابه. فالله جل وعلا قد ذكر قصص الأنبياء السابقين وما يحصل لهم، وفي أثناء هذه القصص يذكر كثيرا من الأحكام. فالذي يستعرض مثلا سورة يوسف سيجد كثيرا من الأحكام فيما يتعلق مثلا بما فعله أصحاب أخوان يوسف معه وما فعله أبوهم، يعني يمكن يستنبط منه كثير من الأحكام التي كانت ثابتة في شرائعهم. يعني مثلا قوله جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، من وجد في رحله فهو جزاؤه، فهذا كان حكما عند يعني يوسف وقومه، حكما مشروعا أن الذي يسرق شيئا ويوجد المسروق عنده يكون هو عبدا لأصحاب المال المسروق ويسلم له، ويحكون في هذا أن يوسف عليه السلام عندما كان صغيرا كان عند عمته، ولما شب قليلا أراد أبوه أن يأخذه، وكان عندها نوع من الأحزمة أو نطاق ورثته من أبيها، وكان نصيبها من بين إخوتها محتفظة به، فقامت فألبسته ثيابه وألبسته النطاق هذا من تحت الثياب، فلما ذهب إلى أبيه أرسلت لهم أن ابنكم قد أخذ النطاق الذي هو خاص بي وتعرفون أنه ملكي وأنتم تعرفون في شرعنا ما حكمه فردوه لي. ذكر هذا المفسرون وذكروه أيضا تفسيرا لقول إخوة يوسف إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، يعنون به يوسف، فقالوا إن كان هذا أخو يوسف سرق الصواع الملك فأخوه يوسف قبل قد سرق النطاق نطاق عمته، ولم يكونوا يعلمون أنها إنما ألبسته إياه لحيلة، وأن الصواع أيضا إنما أخفي في رحل أخيهم الثاني لحيلة. ففسروا هذا قولهم يعني هذا مع قولهم جزاء، قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، فهذا يعني دليل على أنها كان أنه يذكر في القرآن الكريم وفي القصص بخاصة أحكام تخص الأمم السابقة كثيرة، فهل مثل هذه الأحكام تكون ثابتة لنا ويجب علينا العمل بها إن كانت واجبة ويستحب إن كانت مستحبة؟ فهذا معنى قول إن شرع من كان قبلنا شرع لنا، أنه إذا لم يوجد في ديننا ما يعارضها ويبطلها صراحة فإنها تكون شرعا لنا، والخلاف فيها على قولين كما ذكر المصنف، لكن محل الخلاف هو هذا، يعني هي ثلاثة أنواع، اثنان محل وفاق والثالث هو الذي ورد في شرائع الأمم السابقة وثبت إما بسند صحيح في الأحاديث النبوية أو ورد في القرآن، فمثل هذه الأحكام هل يمكن أن نعمل بها إذا لم يرد في ديننا ما يعارضها أو لا يجوز لنا ذلك وليست شرعا لنا؟ هذا هو يعني صورة الخلاف، والخلاف على قولين سيذكرهما المصنف ويذكر دليل كل قول. نعم. أي نعم، يعني ما ورد في الشرائع أو شيء شرطان له، أن يثبت بطريق صحيح أنه شريعة لنبي سابق، يثبت بطريق صحيح أنه شريعة لنبي سابق، الثاني أن يكون مسكوتا عنه من غير أن يعني لم يرد في ديننا ما ينسخه ولا ما يوافقه صراحة. شرع من قبلنا ما لم يرد نسخه شرع لنا في أحد القولين اختاره التميمي والحنفية، والثاني لا وللشافعية كالقولين. نعم، إذن العلماء مختلفون، حتى الحنابلة مثلا لهم فيه قولان والحنفية والشافعية لهم فيه قولان، يعني مسائل الاجتهاد هكذا يرد الإشكال فيها والاختلاف فيها، وكل منهم رجع إلى نصوص الكتاب والسنة هل فيها ما يدل على اتباع الأنبياء السابقين، ما يدل على أن الرسول مأمور باتباعهم، أو فيها ما يدل على أن له شريعة مستقلة تختلف عن شرائعهم، ولهذا تجد كل من الفريقين يستدل بقال الله تعالى كذا وقال رسوله كذا بالإضافة إلى الأدلة المعنوية أو العقلية. المثبت إنا أنزلنا التوراة الآية، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون، يعني هذا وجه الاستدلال، يحكم بها النبيون الذين أسلموا، معلوم أن التوراة انزلت على موسى ومع هذا قال يحكم بها النبيون الذين أسلموا ومن النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. هذا وجه الاستدلال. نعم. ودلالتها من وجهين، فبهداه مقتده اتبع ملة إبراهيم، أيضا فبهداهم اقتده، هذا أمر للرسول، يقول وجه الدلالة منه أن الله أمره باقتداء الأنبياء السابقين واتباع هداهم، فقال فبهداهم اقتده، قالوا هذا أمر له باقتداء بالاقتداء بالأنبياء السابقين، إذن شرع من قبلنا شرع لنا. نعم. اتبع ملة إبراهيم. أيوة، أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيف، أن اتبع ملة إبراهيم، هذا أيضا أمر للرسول صلى الله عليه وسلم باتباع ملة إبراهيم، مما يدل على أن شريعة إبراهيم شريعة لنا. نعم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا إلى آخر الآية. نعم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه، فهذا أيضا يدل على أن من ديننا ما أوحي إلى موسى وعيسى والنبيون من بعده. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص، وليس في القرآن السن بالسن إلا ما حكي فيه عن، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قالها في قصة الربيع حينما كسرت سنا لامرأة فحوكمت، فقال أخوها تكسر، قال الرسول الله عليه الصلاة والسلام القصاص، فقال سن الربيع تقلع يا رسول الله؟ لا تقلع سنها، فقال كتاب الله القصاص، يعني من شدة حبه لأخته ومكانتها عنده قال معقول يعني تقلع سنها، فأقسم أن لا تقلع سنها، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص، ولكنه أبر الله قسمه بأن تنازل أهل يعني القصاص عنه فلم تقلع سن الربيع. الوجه الدلالة من الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كتاب الله القصاص حينما تحاكموا عنده في سن قلع عمدا، فقال كتاب الله القصاص، قالوا ليس في كتاب الله القصاص في السن إلا فيما حكي عن بني إسرائيل، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والسن بالسن والجروح قصاص، وفي الجروح قراءتان. نعم. والجروح قصاص إذا قريت هكذا معناها أنها معطوفة على ما قبل، أن أي كتبنا عليهم أن الجروح فيها قصاص. نعم. فهذا دليل يقول على أن شرع من كان قبلنا شرع لنا، سماه كتاب الله، قال كتاب الله القصاص. نعم. وراجع صلى الله عليه وسلم التوراة في رجم الزانيين. نعم. واستدل ب، يعني مراجعته للتوراة في لفظ الزانيين حينما يعني كتموا الحكم الذي سئلوا فيه وغطوا عليه، أيضا في هذه القصة ما يدل على أنه كان يرجع إلى شرع من كان قبله. نعم. واستدل بوأقم الصلاة لذكري على قضاء المنسية عند ذكرها، هذا ورد في قول الرسول صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، ثم قرأ قوله تعالى أقم الصلاة لذكري، مع أن الخطاب خطاب لموسى، إذا راجعت الآية تجد الخطاب خطاب موجه لموسى عليه السلام، قالوا إنه استدل بهذه الآية مع أنها خطاب لموسى، مما يدل على أن شرع موسى شرع له. وأجيب بأن المراد من الآيات قبل هذا ذكر، قال والجروح قصاص على قراءة إيش؟ الرفع، ذكر عندك ولا ما؟ ايه طيب ماشي. وأجيب بأن المراد من الآيات التوحيد والأصول الكلية. بدأ يجيب عن يعني جواب النافين الذين قالوا شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، قالوا في يعني أخذوا يجيبون نعم، فالأمر باتباع الأنبياء والاقتداء بهم والحكم بما في التوراة يقولون هذا كله في التوحيد وفي القضايا المشتركة، ومعلوم أن الأديان كلها متفقة فيما يتعلق بقضايا الإيمان العامة، وإنما الخلاف في الشرائع التفصيلية، الخلاف بين الشرائع إنما هو في تفصيل الأحكام في الأوامر والنواهي والتكاليف الشرعية، هذه هي التي يقع التفاوت فيها. وأما الإيمان بالله وبالبعث والجزاء وبالجنة والنار وبالحساب، هذه كلها متفقة فيها الشرائع فلا تختلف، فقالوا المقصود بالآيات التي فيها اتباع من قبلنا من الأنبياء والشرائع المقصود هذا هو القدر المشترك. نعم. وهي مشتركة بين الشرائع، وكتاب الله القصاص إشارة إلى عموم فمن اعتدى. نعم، يعني يقول أنتم استدللتم بقول الرسول كتاب الله القصاص وتقولون ليس في القرآن ما يدل على القصاص، نقول لا نسلم أن في القرآن ليس فيه ما يدل على القصاص، بل فيه صراحة في قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فالمماثلة والقصاص موجودة في عموم هذه الآية. نعم. أو والجروح قصاص على قراءة الرفع. قالوا أو أننا نستدل بقوله تعالى والجروح قصاص على أن الواو هنا للاستئناف، وأن عبارة الجروح قصاص هذه لنا موجهة لنا وليست عطفا على ما في شريعة من قبلنا، نعم يعني عما على التوراة. نعم. ومراجعته التوراة تحقيقا لكذبهم، يعني إنه راجع التوراة ليبين لهم أنهم كذبوا وأنه موجود في التوراة الرجم ولكنهم كتموه. نعم. وإنما حكم بالقرآن وأقم الصلاة لذكر، ولكنه إنما حكم بالقرآن يعني حكمه إنما كان بالقرآن، وراجع التوراة ليبين لهم أنهم كذبوا في قولهم إن التوراة ليس فيها الرجم. وأقم الصلاة لذكري قياس أو تأكيد لدليله به أو علم عمومه له، لا حكم بشرع موسى، لا حكم بشرع موسى، يعني قوله عليه الصلاة والسلام بعد أن قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي ذكرها، قوله أقم الصلاة لذكري، قالوا هذا إما أنه تأكيد يعني أن ما أمرت به أو ما أمرنا به نحن قد أمر به موسى قبلنا، أو أنه علم اشتراكه في هذه المسألة، فهي إذن ليست من محل الخلاف الواضح لأنه قد جاء شرعنا بها فلا يستدل بها علينا في مكان الخلاف، وليس فيها عموم. صحيح أن الآيات السابقة فيها عموم، ما نستطيع أن نقول ليس فيها عموم، لكن هذه في قضاء الصلاة وهي مسألة جزئية فلا يمتنع أن نكون قد اشتركنا معهم فيها، وواحد مثل هذا لا يكفي لإثبات قاعدة عامة، يعني كوننا اشتركنا معهم في شيء من الشرائع لا يدل على الاشتراك في الكل. ويقول لعله أيضا أراد شيئا من القياس والتشبيه، يعني كما أمر موسى بأن يذكر الله يعني إذا ذكر إذ أنه عند ذكره لله يقيم الصلاة أن يصلي إذا ذكر، فكذلك نحن، فهو من باب القياس وليس أخذ لشريعة سابقة. نعم. فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيين. قد يقال هذا أن قوله يحكم بها النبيون للذين هادوا يعني خاصة باليهود، نعم قد يكون، إذا اعتبرنا أن هذا متعلق بيحكم، يحكمون بها للذين هادوا، نعم قد يقال هذا. نعم قضاء إيش؟ بلى، يعني هو الحديث سابق قال من نام عن صلاة نسيه فليصلي ذكره، ثم استشهد بالآية، فهم أخذوا استشهاده بالآية وقالوا كيف يستشهد بالآية التي فيما يظهر أنها هي مستندة، يعني أن هذا ليس وحيا خاصا به وجه إليه وإنما استنبطها من الآية، من آية أقم الصلاة لذكري، يعني هم يقولون أنه الظاهر أن الرسول قال هذا الحكم مستنبطا إياه من آية أقم الصلاة لذكري، مع أن الآية يعني فيها حكاية عن أو قصة موسى. نعم النافي لو كان شرعا لنا لما صح لكل جعلنا منكم شرعة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فقالوا هذا دليل على أن لكل نبي شريعة ومنهجا مختلفا عن شريعة النبي الآخر. وبعثت إلى الأحمر والأسود، يعني أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة، وقال بعثت إلى الأحمر والأسود إلى آخر ما قال عليه الصلاة والسلام في عموم دعوته والفرق بينها وبين دعوات الأنبياء السابقين. قالوا هذا يدل على أنه ليس متعبدا بشرع من قبله، لأن شريعته مختلفة، شريعته عامة وشريعة من كان قبله خاصة. نعم. إذ يفيدان اختصاص كل بشريعة، وللزمه وأمته تعلم كتبهم والبحث عنها، يعني أيضا هذا من اللوازم، يقولون لو كان متعبدا بشرع من قبلنا للزمه أن يبحث عن الكتب السماوية السابقة ويأخذها من اليهود أو من غيرهم ومن النصارى الموجودين ليراجعها وينظر إليها كلما أشكل إليه عليه أمر، وهذا لم يحصل منه عليه الصلاة والسلام، بل حصل منه ضده، وهو أنه أنكر على عمر عندما رأى معه ورقات من التوراة وقال يعني أفي شك يا ابن الخطاب، والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. نعم. وللزمه وأمته تعلم كتبهم والبحث عنها والرجوع إليها عند تعذر النص في شرعه، ولما توقف على الوحي. كل هذه لوازم باطلة، هذا معنى كلام أنه يقول لزم كذا يعني تكملت الدليل، وهذه لوازم باطلة فيبطل ملزومها، تكملت كل دليل في هذا، يقول هذا لازم باطل فيبطل ملزومه، وهو قولكم إن شرع من قبلنا شرع لنا. ولما توقف على الوحي في الظهار واللعان والمواريث ونحوها، لا يعني لم يكن يتوقف في هذه الأمور، بل كان يرجع إلى الأحبار وإلى كتبهم ليعرف الحكم فيها. نعم. ولما غضب حين رأى بيد عمر رضي الله عنه قطعة من التوراة، ولكان تبعا لغيره وهو غض من منصبه. لو كان يقول متعبدا بمن كان قبله لكان تابعا لهم، وهذا غض من منصبه، فهو أفضل الأنبياء على الإطلاق، فكيف يكون تابعا لغيره؟ نعم. وهو غض من منصبه ومناقضة لقوله لو كان موسى حيا لاتبعني. ولما صوب معاذا في انتقاله من الكتاب والسنة إلى الاجتهاد، يعني أن معاذا حينما بعثه إلى اليمن قال له بما تحكم، لم يذكر شرع من قبله، وقال بكتاب الله، فإن لم تجد قال في سنة رسول الله، قال فإن لم تجد قال اجتهد رأيي ولا آل، يعني أقيس وأنظر وأعمل بطرق الاجتهاد الأخرى، ولم يذكر الرجوع إلى شيء من كتب الأنبياء السابقين. ولا يقال لا يقال الكتاب تناول التوراة، لأننا نقول لم يعهد من معاذ اشتغال بها، وإطلاق الكتاب في عرف الإسلام ينصرف إلى القرآن. يعني لا يمكن أن يخطر على بالك أنك تقول هذا سهل الجواب عنه، وهو أننا نقول إن معاذا قال آخذ بكتاب الله، وكتاب الله يشمل القرآن والتوراة والإنجيل، فيقول هذا غير ممكن لأمرين. الأمر الأول أن معاذا لم يتعلم هذه الكتب ولم يعرفها ولم يطلع عليها كما عرفنا من سيرته، والأمر الثاني أن لفظ الكتاب إذا أطلق إنما ينصرف إلى القرآن دون غيره من الكتب السماوية. وأجيب عن الأولين بأن اشتراك الشريعتين في بعض الأحكام لا ينفي اختصاص كل نبي بشريعة. رجع على يعني استدلالهم بقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا وما ذكر بعدها من الأدلة، رجع في الجواب عنها ونقضها. ابدأ من الأول. وأجيب عن الأولين بأن اشتراك الشريعتين في بعض الأحكام لا ينفي اختصاص كل نبي بشريعة. نعم، يعني يقول ليس في الآية ما يدل على منع الاتباع في بعض الأحكام، لأن كونه مثلا يأخذ من شريعة موسى حكما أو حكمين أو عشرة بينما مئات الأحكام هي خاصة به، هذا يعني لا ينفي أن له شريعة مستقلة، فالعبرة بجمهور الأحكام وأكثر الأحكام أنها شريعة مستقلة لم تكن معروفة لموسى ولا لعيسى ولا لغيرهما من الأنبياء السابقين، فاختلافهم اتفاقهم في بعض الأحكام لا ينفي هذه الآية، لا يتعارض مع لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. نعم. اعتبارا بالأكثر وعن الباقي بأنها حرفت فلم تنقل إليه، يعني باقي الأدلة وهي أنه لماذا لم يرجع إليها النبي، لماذا لم يوجب علينا تعلمها، لماذا لم يرجع إليها معاذ، لماذا أنكر على عمر، هذه كلها لأجل أنها قد حرفت. يكون هذه نجيب عنها بجواب واحد أن هذه الكتب قد حرفت فلهذا لم يتعلمها النبي ولم يأمر بتعلمها ونهى عن الاطلاع عليها خشية الافتتان بما فيها من التحريف والكذب. نعم. وعن الباقي بأنها حرفت فلم تنقل إليه موثوقا بها، والكلام فيما صح عنده منها كما في القرآن من أحكامها، وإذا تعبده الله. هذا أحد يعني أحد المواضع التي أشار فيها إلى موضع الخلاف، وهكذا أحيانا يجملون الخلاف في بداية الكلام لكن في أثناء النقاش يعني والاستدلال والرد والجواب يتبين لك محل الخلاف، فهنا تبين لك أن محل الخلاف مشروط بما ثبت وصح، إما بأن يكون قد ورد في القرآن أو ورد في السنة الصحيحة، أما ما عدا ذلك فليس هو محل خلاف، فليس بشرع لنا باتفاق. فلهذا يقولون محل الخلاف هو ما ثبت أنه كان شرعا لهم، لا ما وجد في التوراة الآن وما وجد في الإنجيل الآن، وإنما ما ثبت أنه شرع لهم لأنها الكتب السماوية السابقة حرفت وبدلت. نعم. وإذا تعبده الله بها فلا غض ولا تبعية، هذا إشارة إلى قولهم لو جعلناه متعبدا بشرائع الأنبياء السابقين لها كان في ذلك غض من منزلته ومكانته، وهو أفضل الأنبياء على الإطلاق، فقال ليس يعني الأمر كذلك، لأن اتباعهم أولا هو في مسائل جزئية يسيرة، وأكثر الأحكام هي وحي أوحي إليه مستقلا لم تكن معلومة ولم تكن شرعا للأنبياء السابقين، ثم أيضا إذا أمر باتباعها هو تشريع جديد له، حينما لو أنه نزل عليه في القرآن أنك ما لم نذكره لك فخذه من شريعة موسى أو من شريعة عيسى، لا غرابة في ذلك ولا غضاضة عليه في ذلك ولا نقص لمنزلته. نعم. والمأخذ الصحيح لهذه المسألة التحسين العقلي، فإن المثبت يقول الأحكام الشرعية حسنها ذاتي لا يختلف باختلاف الشرائع، فهي حسنة بالنسبة إلينا فتركنا لها قبيح. والنافي يقول حسنها شرعي إضافي، فيجوز أن يكون الحكم حسنا في حقهم قبيحا في حقنا. وعلى هذا أيضا انبنى الخلاف في جواز النسخ وكونه رفعا كما سبق. كلام المصنف هنا هو رأي له، يعني يرى أن المسألة مرتبطة بالتحسين والتقبيح العقلي، وأن سبب الخلاف فيها راجع إلى التحسين والتقبيح بالعقل، وهذا غير صحيح، لا ينسجم مع معرفتنا للقائلين بأن شرع من كان قبلنا شرع لنا، ولا ينسجم يعني مع المسائل التي استشهدوا فيها أو استدلوا فيها بشرع من كان قبلنا، ولم يقولوا لأجل يعني لم يستدلوا عليها لأجل أن العقل يقضي بها، وإنما استدلوا عليها بالنص. ثم إن التحسين والتقبيح الذي يعني يذكره ليس كما يعني يظن البعض أن أهل السنة يرفضون معرفة العقل للحسن والقبح مطلقا، هذا ليس بصحيح، وإنما الذي يرفضه أهل السنة هو أن يكون العقل قاضيا بالعقوبة لمن خالف ما حسنه العقل أو ارتكب ما قبحه العقل، فهذا هو الذي ينكرونه. أما معرفة العقل لما هو حسن وما هو قبيح، بمعنى ما هو ملائم لطباعه وما ليس بملائم، هذا ما ينكره عاقل. ثم إن يعني الذين قالوا بالتحسين والتقبيح ونسب إليهم الإيغال في هذا والمبالغة هم المعتزلة، وهم أنفسهم لا يقولون أن العقل يعرف كل الأحكام، ولم يقل هذا أحد، وإنما يقولون الأحكام منها ما يمكن أن يدركه العقل، ومنها ما لا يدرك إلا بالنص، فكثير من الأحكام لا تدرك إلا بالنص عندهم، ولهذا يقولون العقل إنما نعتبره دليلا فيما يدركه من الأحكام، وأما ما لا يدركه فهذا راجع إلى النص. فقد يدرك العقل حسن العقوبة مثلا لمن فعل كذا، لكن ما يدرك مقدار العقوبة المناسب، يعني العقل يقولون يدرك أن الزنا قبيح وأن الزاني يستحق عقوبة ما، لكن ما يعرف ما يستطيع العقل أن يقول العقوبة التي يستحقها الزاني هي كذا مثلا، ولا العقوبة التي يستحقها السارق هي كذا بالذات، وإنما يعني قد يدرك أصل الحسن وأصل القبح، وأما التفاصيل والمراتب فهذه لا يدركها. ولهذا فقول المصنف إن سبب الخلاف والتحسين التقبيح العقلي في ظني أن هذا لا يصح أبدا وليس له ما يسنده، فهؤلاء يعني علماء أهل السنة أحمد والشافعي قالوا بحجية شرع من كان قبلنا أو احتجوا بشرع من كان قبلنا، وهم ليسوا ممن يقولون إن العقل يحسن ويقبح بمعنى أنه يقضي بالعقوبة، أما التحسين والتقبيح بمعنى معرفة الملائم للطبع وما ليس ملائما للطبع فهذا لا ينكره عاقل. فهذه المسألة نفخوا فيها وكبروها وجعلوا نصف المسائل تنبني عليها، ظنا منهم أن هذا يعني الأسلوب يوضح المنهجين المختلفين بين أهل السنة والمعتزلة، والواقع أنهم يعني أخطأوا في تكبيرها وفي تعظيم الأثر المترتب عليها، وبخاصة فيما يتعلق بالمسائل الأصولية. فلا يعني كثير مما قيل إنه مبني عليها إذا دققت لا تجد أن هذا البناء صحيح. إذن ما قاله المصنف هنا هو رأي رآه أو لاح له، والمصنف ممن يعني ألفوا في التحسين والتقبيح، وممن تعرض لشيء من الأذى بسبب آراء له عقلانية، فبالغ في الجانب الآخر لينفي عن نفسه التهمة، فهو ألف في رد مقولة التحسين والتقبيح وبالغ في ذلك حتى يعني عدة من الأشعرية، بل يعني من غلاة الأشعرية في هذا، لأن بعض الأشعرية يقولون العقل ما يعرف شيئا، وعندنا يجوز أن يأمر الله بالزنا ويجوز أن يأمر الله بشرب الخمر، يقولون ما في يعني العقل ما يدرك هذه القبح شرب الخمر، ولا يعرف أنها قبيحة، ولا يعرف أن القتل النفس قبيح، ولا يعرف شيء أبدا. الشرائع التي تقوده والنص هو الذي يقول هذا حسن وهذا قبيح، والعقل ليس له ما يدركه. أما المحققون منهم كالرازي والقرافي فهؤلاء وافقوا منهج أهل السنة فيما يعني يستطيع العقل إدراكه من التحسين والتقبيح. فالمصنف لعله يعني كتب هذا وهو متأثر بما كتبه في رد مقولة التحسين والتقبيح. نعم. أما قبل البعثة فقيل كان صلى الله عليه وسلم متعبدا بشرع من قبله لشمول دعوته له، وقيل لا لعدم وصوله إليه بطريق علمي وهو المراد بزمن الفترة، وقيل التوقف للتعارض. يعني لا حاجة الحقيقة لبحث هذه المسألة، المسألة هذه لا يترتب على بحثها فائدة، وهي مسألة قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام هل كان متعبدا بشريعة الأنبياء السابقين؟ بعضهم قال نعم، والذين قالوا نعم يعني لا يريدون أنه متعبد بكل التفاصيل، لأنه لا يمكن أن يعرفها، اندثرت الكتب السماوية، وبخاصة أن الرسول عليه الصلاة والسلام عاش في أمة أمية يندر فيها من يقرأ ويكتب، فلهذا يعني هو من أهل الفترة. وبعضهم قال نقول أنه غير متعبد أصلا، وأن بعضهم ساق المسألة هذه وبعضهم توقف، والتوقف قد يكون هو الأسلم، ولا حاجة إلى الخوض في المسألة لعدم فائدتها، المسألة عديمة الفائدة لا فائدة فيها. بعضهم يعني يسوق هذه المسألة بأنه هل كان عليه الصلاة والسلام على شريعة نبي سابق أو كان على دين قومه، فالأكثر استبشعوا أن يقولوا على دين قومه، لأن دين قومه وثنية وضلال وكفر بالله جل وعلا، فقالوا لا يمكن يكون على دين قومه، حتى أن الإمام أحمد استعظم قول من قال إنه كان على دين قومه واستبشعه وكرهه. ولكنهم أيضا لا يستطيعون أن يقولوا إنه كان على دين عيسى أو على دين موسى، ولكن كان عليه الصلاة والسلام يعرف أن ما عليه قومه ليس حقا ولا صوابا، ولهذا اعتزلهم، وكان يعمل بمكارم الأخلاق التي اتفقت عليها الأديان واتفقت عليها العقول ويعني الشرائع كلها، ولكنه لا يمكن أن ينسب إليه اتباع نبي بعينه في شريعته، ولهذا القول بأنه بالتوقف أو نفي أن يكون على وثنية أو ضلال، هذا هو الذي ينبغي أن يعتقده المرء والله أعلم. الثاني قول صحابي، الثاني يعني من الأدلة المختلف فيها، وما زال في الأدلة المختلف فيها التي هي من قسم المنقول. فالقسم الأول شرع من كان قبلنا من المنقول، والثاني أيضا من المنقول. بقي أن نذكر لكم بعض الأمثلة يعني على شرع من كان قبلنا، استدلال العلماء بشرع من كان قبلنا في الفقه مثلا، نجد أنهم استدلوا على جواز قسمة المهايئة. القسمة بالمهايئة ما معناها؟ يعني يقول المشتركان مثلا في بئر، أنت تأخذ ماها يوم وأنا أخذه يوم، إذا كانوا مشتركين في بئر واحد. المشتركين في مزرعة مثلا، يقول أحدهم ازرعها أنت سنة وخذها وأنا أخذها سنة، وكل يأخذ ما يرزقه الله وما على قدر تعبه وقدر نصبه وما يوفقه الله. فهل هذا جائز أو ليس بجائز؟ أجازه يعني بعض العلماء مستدلا على ذلك بما ورد في قصة ناقة صالح، من أن الله جل وعلا قسم الماء بينهم وبينها، فجعل لها يوما تشرب فيه ولهم شرب يوم مقسوم كما قال تعالى، يعني قال تشربون أنتم يوما وهي تشرب يوما، فقالوا هذه هي القسمة المهايئة. إذن قسمة المهايئة جائزة، فاستدلوا عليها بهذا الدليل الذي هو يخص شريعة صالح عليه السلام. أيضا من الأمثلة استدلالهم على الجعالة. الجعالة ماذا تعني؟ أن يجعل الشخص لمن يعمل عملا معينا مبلغا مقطوعا من المال من غير أن يحدد، فهذه لا تسمى إجارة، لأن الإجارة لابد أن تعرف فيها من هو الأجير، ولهذا سموها جعالة، يعني يعلن في مثل وقتنا الحاضر أن من وجد ضالتي فله كذا، فيذهب الناس يبحثون عنها، يتحركون للبحث عنها بدافع الحصول على هذا الجعل. فهل مثل هذا مشروع؟ استدلوا على صحة الجعالة بما جاء في قصة يوسف، ولمن جاء به حمل بعير، قالوا هذه جعالة، لأنه ما أجر شخصا بعينه وإنما أعلن في الناس من جاء بالصواع الملك، فمن جاء به فله حمل بعير. كذلك قالوا نستدل عليها على الضمان، الضمان المالي، ضمان المال بقوله وأنا به زعيم، يعني كفيل، أنا زعيم أنا ضامن، فهذه دليل أيضا على الضمان. وهناك قضايا كثيرة يعني في القصص النبوي وفي قصص القرآن يمكن أن تستنبط منها كثير من الأحكام ويستدل بها، لكن تجد العلماء يعني لا يكتفون في الغالب بهذا الدليل لعلمهم أنه محل خلاف، يعني لا يكتفون في الاستدلال عليه مثلا بأنه شرع من كان قبلنا، وإنما يبحثون في الاستدلال عليه بظواهر نصوص أو بفعل صحابي أو بقياس أو بدليل من المعنى. فهذا يعني لا يغض من قيمة الاستدلال، لكن يدل على أنهم من عادتهم الاستظهار على الحكم الواحد بأكثر من دليل. نعم، ننتقل إلى قول الصحابي. الثاني قول صحابي لم يظهر له مخالف حجة يقدم على، أراد أن يحرر لنا محل النزاع في قول الصحابي. أولا، ما المراد بقول الصحابي وما المراد بالصحابي؟ قول الصحابي المقصود به عند الأصوليين مذهبه، سواء عرف بقول أو فعل أو حتى سكوت. إذا اعتبرنا السكوت دليلا على المذهب وانتفت يعني الموانع وقلنا إنه لا يمكن أن يكون سكت خوفا، لأننا نعرف مثلا منزلته وأنه آمن لا يمكن أن يتجرأ عليه أحد، فسكوته قد يدل على مذهبه. فكل ما هو مذهب للصحابي هو الذي يريدونه بقول الصحابي، فليس المراد القول النطق فقط، بل ما عرف أنه مذهب الصحابي بأي طريق عرف، بقوله أو بفعله أو بسكوته. لكن لأجل لعله لأجل أن القول هو الذي يعرف به المذهب صراحة صرحوا به. طيب، هذا المراد بالقول. إذن المراد بالقول أوسع من الكلام المنطوق به، بل كل ما عرف أنه مذهبه. والمراد بالصحابي، المراد بالصحابي هم مجتهدو الصحابة، الصحابي المجتهد، الفقيه المجتهد، وليس المراد بهم عوام الصحابة الذين لم يعرف عنهم الاجتهاد. فليس الصحابة كلهم علماء، بل عدوا منهم، عدهم ابن حزم، عد منهم ما يقارب 150، قال هؤلاء هم علماء الصحابة ومن عداهم فهم من العوام يسألون العلماء، ولم يعرف لهم فقه، وكثير منهم يعني أعراب قابلوا النبي صلى الله عليه وسلم مرة ومرتين وأسلموا ثم ذهبوا إلى قومهم وعضوا على ما عرفوه منه وماتوا على ذلك. فالمحدثون يسمونهم صحابة، وكل العلماء يسمونهم صحابة في الغالب، لكن لا يعني يقصدون بقول الصحابي هنا إلا الصحابي المجتهد. المراد هنا بقول الصحابي قول الصحابي المعروف بالاجتهاد. ومعلوم أن الذين لم يعرف عنهم الاجتهاد ما كانوا يفتون ولا كانوا ينقلون العلم ولا يؤخذ عنهم العلم ولا يجلسون له. بحث بعضهم في المراد بالصحابي عند الأصوليين والمحدثين، فانتهى إلى أن المحدثين يقولون يعني يطلقون اسم الصحابي على من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو مرة ومات على ذلك، بينما الأصوليون يقصدون بالصحابي من لازم الرسول صلى الله عليه وسلم وطالت صحبته له، لأن هؤلاء هم الذين ينقل عنهم الفقه وهم المجتهدون. أما غيرهم وإن سمي صحابا صحابيا عند المحدثين وأصبح عدلا لا يحتاج إلى البحث عن تعديله، لكنه ليس من أهل الاجتهاد الذين تنقل عنهم الفتوى ويؤخذ عنهم الفقه. طيب، عرفنا المراد بالقول والمراد بالصحابي. ما المراد بقول الصحابي الذي يحكون الخلاف فيه؟ ما هو قول الصحابي الذي عده بعضهم حجة وبعضهم لم يعده من الحجج؟ هذا هو الذي أراد المصنف أن يبينه، فقال قول الصحابي الذي لا يعلم له مخالف. فهذا قيد أول، ونزيد عليه قيدا ثانيا ونقول ولم ينتشر حتى يصبح إجماعا سكوتيا. أما إذا انتشر واشتهر وسكت عنها الباقون فهذا له مصطلح آخر، له اسم آخر، اسمه الإجماع السكوتي، مر معنا. إذن قول الصحابي الذي وقع الخلاف فيه هو ما قاله الصحابي اجتهادا، نستطيع أن نقول هو ما قاله الصحابي اجتهادا، أو غلب على ظننا أنه من باب الاجتهاد، أو فعله أو أقره حتى يشمل كل ما يعني يشمل المذهب كله. ولم يخالفه غيره فيه، ولم يشتهر حتى يصبح من باب الإجماع السكوت. فلا بد فيه من هذه القيود: أولا أن يكون قاله اجتهادا، أما إذا كان رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يسمى قول الصحابة، هذا يسمى حديثا. حتى إنهم قالوا لو قال الصحابي من السنة كذا يكون كالمرفوع، يكون من باب التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقدم على القياس ويخص به العام. إذن ذكر الخلاف فيه بعد أن صورنا محل الخلاف، أنه فيما قاله أو ذهب فيما ذهب إليه الصحابي أو ما عرفنا أنه مذهب للصحابي قاله اجتهادا، أو يغلب على ظننا أنه من باب الاجتهاد لأننا لا نعرف نصا يعني استند إليه، ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يقل قال الرسول عليه الصلاة والسلام كذا، ولم يشتهر أيضا بين الصحابة ولم يخالفه أحد. فمثل هذا هل نقول حجة أو ليس بحجة؟ فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال حجة، ومنهم من قال ليس بحجة، ومنهم من قال أقوال الأئمة الأربعة الخلفاء الأربعة حجة، وأما من عداهم فليس بحجة، ومنهم من قال قول أبي بكر وعمر حجة، وما عداهما قوله ليس بحجة، ومن عداهما قوله ليس بحجة، وهكذا. يعني لهم تفاصيل في تحديد بعض أعيان الصحابة وحجية قول بعضهم، والمصنف سيذكر هذه الأقوال. بدأ بالقول الأول أنه حجة، وفصل ما معنى حجيته، قال معناه أنه يقدم على القياس، نعم، ويخص به العام، ويخصص به عموم القرآن والسنة. يعني إذا وردنا آية عامة ثم عرفنا مذهب فلان من الصحابة أنه لا يعني أنه يجب يخصص هذه الآية، لا يأخذ بالآية على عمومها، نعمل به. وكذلك الحديث مثلا، نترك عموم الحديث ونأخذ نخصصه بقول الصحابي. نعم. وهو قول مالك وبعض الحنفية خلافا لأبي الخطاب وجديد الشافعي وعامة المتكلمين. لنا وقفة عند حكاية الأقوال. أما إذا قلنا إنه يحتج به في الجملة، فمذهب الأئمة الأربعة الاحتجاج بقول الصحابي، لكن الشافعي له تردد وله قولان. أما الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد فالمذهب المشهور عنهم الاحتجاج بقول الصحابة، الاحتجاج بقول الصحابة عموما سواء اتفقوا أو اختلفوا. إن اتفقوا فهو إجماع، وإن اختلفوا فيحتج بقول بعضهم، وإن انفرد واحد منهم ولم يعلم ما هو مخالف هذا فيه قوة أكثر. أما إذا اختلفوا يعني يصبح كدليلين متعارضين، يصبح قول الصحابيين كدليلين متعارضين لا يمكن العمل بهما معا، فمنهم من يقول يتساقطان ونبحث عن غيرهم. فلهذا يقولون إذا تعارضت أقوال الصحابة لا حجة فيها، نبحث عن الدليل في غيره. وبعضهم يقول هما كالأدلة المتعارضة، نبحث عن مرجحات لهذا أو لهذا، إن رأينا الراجح مع هذا القياس معه مثلا أخذنا به، وإن رأينا القياس مع الآخر أخذنا به. آخرون يقولون لا، بل ينبغي أن نقدم ما خالف القياس. نعم. بقي آخرون يقولون ما خالف القياس هو الذي ينبغي أن نعمل به. لماذا؟ يقولون لأنه احتمال كونه نقلا أقوى، لأن الصحابي ما يخالف القياس إلا وعنده دليل. لكن يبقى قضية مخالفة القياس، أي قياس تتحدثون عنه؟ يعني القياس واسع عندهم، لأن القياس عندهم معنى الاجتهاد، الرأي معنى الرأي، والآراء تختلف. فلو وجد قياس صريح واضح جلي، نعم نقول الصحابي لا يمكن يخالف، لكن الأقيسة الخفية يمكن يخالف الصحابي باجتهاده، إما بقياس آخر أو برأي آخر، أو أنه لم يعرف الحكم المقيس عليه أصلا، فلا نفترض فيهم العلم بكل شيء، فهم بشر. فنقول إذا كان المقصود أصل الاحتجاج فالأئمة الأربعة احتجوا بأقوالهم، حتى الشافعي الذي يصر أصحابه على أنه في الجديد رجع عن القول بحجية الصحابي، له في مواضع قال فيها بحجية الصحابي، في مواضع قال فيها بحجية الصحابي، كما نقل ذلك عن إمام الحرمين الجويني. وقال الشافعي وإن كان يرى عدم حجية الصحابي في آخر قوليه، لكن فيما لا مجال للرأي فيه الشافعي يحتج به بقول الصحابي إذا كان ليس للرأي فيه مجال، مثل التقديرات، الرأي العقل لا يمكن أن يقول الواجب في هذا الأمر كذا، فمثل هذه التقديرات ليس للرأي فيها مجال وليس له قدرة على تحديدها، إذا قالها صحابي فيغلب على الظن أن عنده نص فيها، أنه قد سمع فيها نصا من النبي صلى الله عليه وسلم. أما على الصفة التي يذكرها المصنف أنه يخصص به عموم القرآن وعموم السنة ويقدم على القياس وإلى هذا الحد، فإذا أخذ من هذا الجانب سيتراجع عدد القائلين به ويقل، سواء من حيث الكلام عنه تأصيلا أو من حيث التطبيق العملي، من حيث التطبيق العملي. لعلنا نكتفي بهذا القدر قرب الأذان، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. Thank you.

Thank you. Yeah.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.